أعود أريد بما في وعباده

قولا سديدا. إنما جئت الذي أتت وطأ وأقوى قيلا إِنَّا أَرْسَلْنَا السماء منفطر به كان وعده مفعولا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا I'm وما أدراك ما العقبة فك رقبة صدق الله العظيم.